إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، الورق اللي الفضة، وقال له اعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه هي الوصية الأولى والتي افتتحت الكلام بها في المرة الماضية، ولنا مع هذه وقفة طويلة، لأنني كما قلت لكم بدأت الأصول في هذا الزمان محل أخذ ورد. الدين عقيدة وأخلاق وأحكام. أما العقيدة والأخلاق فلا تتغير مهما تغير مناطها، العقيدة بالذات. الأخلاق يمكن أن يتغير المناط، أن تعامل اللئيم بطريقة ما، لئيم عن لئيم هناك فرق، كريم ولئيم هناك فرق، يعني هتدخل في النهاية تحت جزئية الأحكام. أما الأخلاق من حيث هي فلا تتغير. الجزء المتغير عندنا الأحكام الشرعية التفصيلية اللي فيها الحلال والحرام، يمكن أن تتغير هذه لتغير المناط، فقد يكون الحكم واجبا فيسقط بالعجز، وقد يكون مستحبا فينزل إلى الإباحة، بل قد يكون الشيء محرما فيحل. يعني الأحكام الشرعية هي التي تتغير، إنما العقيدة لا. العقيدة الآن بدأت تهتز، وبكل أسف ممن يتزيون بزي الحراس، وهذه أكبر المشاكل. يا ليته تكلم زنديق ولا ملحد ولا جاهل، سيقول الناس ملحد زنديق جاهل، عندما يتكلم رجل ويتزيى بزي العلماء بكلام في منتهى الرخاوة في باب لا يصلح فيه إلا التصريح، هي دي المشكلة. قلت لكم في المرة الماضية الآن يقولون إن لفظ الكافر ليس بعيب، كلنا كافر. إزاي؟ اليهودي كافر عندك، والنصراني كافر عندك، والمجوسي كافر عندك، وانت كافر عنده، خلاص يبقى كلنا كفر في نظر بعض. هو معيار الكفر والإيمان من الذي يضعه؟ من الذي يقول هذا كافر وهذا مسلم وهذا مؤمن؟ هي المسألة متروكة للأفراد، كل واحد يكفر الثاني؟ طب كل واحد يعتقد أنه على حق، إذا ضاعت الدنيا وضاع الدين. الكلام ده لم يكن أحد لعدة سنوات قريبة يتجرأ على أن يتكلم هذا الكلام. حكم المرتد، مش عايز يقول أن المرتد يقتل. ليه؟ لأن النظام العالمي الجديد يقول حرية الكفر مش حرية الاعتقاد، حرية اعتقاد أي حاجة. واحد عايز يعبد حجر هو حر، كان مسلم وبقى مجوسي، كان مسلم وبقى نصراني يهودي، هو حر. الدين ده اعتقاد قلبي، هو ده الذي يقال الآن. ما ندري العام القادم ما الذي سيجري، ما الذي سيحدث؟ هل بعد ذلك سيخبط الكافر ويأخذ جائزة أنه كفر؟ الله أعلم. لذلك كان الكلام في التوحيد ضرورة، قبول أي عمل مبني على صحة التوحيد. فلا يقبل من الكافر حسنة، وإذا لقي العبد ربه موحدا لا يضره ذنب، بمعنى سيدخل الجنة في نهاية المطاف، يعذب على ذنوبه ما شاء الله له أن يعذب، لكن لا يخلد في النار إذا صح توحيده مهما كثرت ذنوبه. عرض التوحيد على الناس يحتاج إلى جهد ومشقة. قام علماؤنا ولا يزالون حتى الآن يدافعون عن حياض التوحيد ضد الكفرة والمبتدعة، وهذا باب جهاد كبير اللي هي حراسة التوحيد. لكنني أريد أن أعرض ويعرض غيري التوحيد عرضا يعين المستمع على العمل به، لا نكتفي فقط بالرد على أهل البدع، وكما قلت هو باب كبير لا بد من وجوده في كل عصر وأوان، لكننا نخاطب المسلمين. كيف تتدين بالتوحيد؟ كيف تشعر بأثره في حياتك؟ كلام العالم سواء كان في التوحيد أو كان في الوعظ يختلف كثيرا عن كلام الزاهد المتجافي عن الدنيا. كلام العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا، أما الزاهد فيبغض الدنيا إلى الناس وهم أبناؤها، وعلى لبانها رضعوا ولا يزالون يرضعون. لا يفطم المرء عن الدنيا إلا بالموت. فتصور إنسان من يوم ما اتولد إلى أن يموت، إن شاء الله يكون سنه 150 سنة 200 سنة 1000 سنة، يفضل يرضع من الدنيا من أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة الحلوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب منه خصلتان، حب البقاء وحب المال. حب البقاء لا يريد أن يموت، بيرضع. فلما يكون طفل يرضع من أمه، أنت عايز تنتزعه من ثدي أمه؟ الشيء الطبيعي إذا كان جائعا ماذا يفعل؟ يصرخ، يظل يصرخ حتى تلقمه الثدي. فلربما تكلم الزاهد بلسان الزهاد فيحدث لك وسواس في الورع. تصور مثلا تصل لهذا الحد، الورع نفسه توسوس فيه. إذا سمعت كلاما عن الإخلاص من فم العالم تستريح وتشعر أنه بإمكانك أن تكون مخلصا. إذا سمعت الكلام عن الإخلاص من الزاهد تتعهد في حياتك وتعلم أنه لا سبيل إلى الإخلاص مطلقا. يعني شوف مثلا سري بن المغلس السقطي، هذا رجل من أكابر العلماء، لكنه ترك قانون العلم في أشياء وتزهد، دخل في الزهد. وسري السقطي هذا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، في نفس الجيل بتاعه. قال: حمدت الله عز وجل مرة فأنا أستغفر الله من هذا الحمد منذ 30 سنة. ده أول سطر في أم الكتاب، الحمد لله رب العالمين، أول سطر. رجل يقول الحمد لله، يستغفر الله من هذا الحمد كأنه ذنب. استغفر الله من هذا الحمد 30 سنة. قالوا له ليه؟ قال: كان لي دكان في السوق وهبت هب حريق أكل الدكاكين كلها إلا دكان السري السقط. فأتى واحد قال: والله السوق كله احترق إلا دكانك. قال: الحمد لله. ثم رجع إلى نفسه فقال: الله، هو يعني الحمد لله يعني فرحان أنا في اللي احترقت الدكاكين بتاعتهم بقى؟ الحمد لله الذي نجاني، ها؟ فشعر من داخله كأن دي شماتة في الذين احترقت دكاكينهم، فجعل يستغفر الله من هذا الحمد. طب الكلام ده يمشي تحت قانون العلم؟ طبعا لا. أقرب شيء يرده الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وله طرق، وهو حديث صالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به إلا عافاه الله من ذلك البلاء. أقرب حاجة ترد هذا الكلام. ما الذي جرى للسري؟ لم يمشي تبع قانون العلم مع جلالته. فلما تسمع الإنسان الذي يتكلم بلسان الزهاد وليس بلسان العلم يحصل لك وسواس، مهما تخلص يأتي الشيطان ينزغ نزغة. تقول يا ترى أنا مخلص ولا لا؟ أظن قصة أصحاب الغار أنتم تعرفونها، ولا أظن أنهم عندما قالوا لبعضهم ادعوا الله بصالح أعمالكم قعدوا كل واحد ينخل دماغه ويجيب العالي واطي والواطي عالي عشان يدور على عمل. كل إنسان منا على نفسه بصيرة، العمل الذي يبتغي به وجه الله هو يعرفه. فلذلك نحن في أمس الحاجة إلى أن نحبب الله إلى العباد. كده ستنحل مشاكل كثيرة. وهذا الوقفة الرئيسة فيه في باب توحيد الأسماء والصفات. ولله المثل الأعلى: أنت لا تحب إنسانا إلا لصفاته. لا بتحب لأنه لحم ودم ولا إنه، لا، أنت مثله. ما الذي يجعلك تتعلق بإنسان وتبغض آخر؟ صفات هذا وذاك. فكلما كمل في صفاته كان جليلا حريا بالحب، وكلما كان نقص كان النقص في المحبة على قدر ذلك. فنعم الله عز وجل علينا تترى في الدنيا والآخرة، وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة من الله عز وجل. القرآن المكي كله يتحدث عن نعم الله على العبيد، وكيف يجمل بهم أن يكون المتفرد بالخلق والمتفرد بالرزق وبالإحياء والإماتة وإخراجك من الورطات والمصائب، لا يفعل هذا أحد غيره قط بشهادتك أنت. ثم إذا أردت أن تصرف قلبك صرفته إلى غير ربك، أي عقل هذا؟ ولذلك جبير بن مطعم لما دخل، كما في صحيح البخاري، لما دخل في فداء أسرى بدر ووافى المدينة في صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمسلمين في صلاة المغرب من سورة الطور، فوقف يسمع فسمع هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وجبير لما دخل المدينة وسمع هذه الآيات كان مشركا، لأن هذه أسئلة لا جواب عليها، ده اسم السؤال المفحم الذي لا جواب عنه. المشرك نفسه كاد قلبه أن يطير بسبب أنه لا جواب. وشوف في صحيح مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يخرج أربعة من النار، من النار يوم القيامة، فيعرضون على الله، فيقول الله عز وجل: ردوهم إلى النار. فيلتفت واحد من هؤلاء فيقول: ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها. قال: أخرجوه. هو ذا ظنه بالله، ذاق حرها وقشبه ريحها وأهلكه ذكاؤها. قال: ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها. فكان عند ظنه. الذين يعيشون في الدنيا لا احترقوا بالنار ولا ذاقوا مسها، ومع ذلك إذا ظن بربه ظنا حسنا كان له، كما قال عز وجل في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وحديث سعد بن أبي وقاص شاهد لهذه الآية الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند قوي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، عبد الله بن أبي السرح، عكرمة بن أبي جهل. أما مقيس بن صبابة عبد الله بن خطل قتل، واحد في السوق وواحد كان معلق بأستار الكعبة نزلوه قتلوه. أما عبد الله بن أبي سرح اختبأ عند أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان، وعكرمة ركب البحر هاربا. هم راكبين في المركب سفينة، هبت ريح عاصف، السفينة بقت عاملة زي الريش، خلاص سيهلكون. صاحب السفينة المشرك قال لهم اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا، عملية جد ما فيهاش لعب، فأخلصوا. فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. ونجا عكرمة. فلما وصل إلى البر ذهب فأسلم وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة جاء عبد الله بن أبي السرح خلف أخيه في الرضاعة عثمان، فجاء عثمان فقال يا رسول الله بايع عبد الله فسكت، بايع عبد الله فسكت، بايع عبد الله فسكت. ثم بايعه ثم قال لأصحابه أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وعند الترمذي بسند فيه نظر أن حصين والد عمران، عمران بن حصين صحابي وأبوه كذلك، أن حصين والد عمران أيام كان مشركا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمران كم تعبد اليوم إلها؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. رجل ذاك المشرك ده أفضل من الجهمية الذين يقولون أن الله ليس في السماء، أهو ده كافر أهو. حتى فرعون نفسه ألم يقل يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى، اعمل لي سلالم عشان أطلع فوق. قال ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له من الذي تعده لرغبك ورهبك لما تقع في ورطة؟ من في السبعة دول اللي بينفعك لما تحب أن تجلب مصلحة؟ من الذي ينفعك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات. فأسلم. أريد أن أقول بهذا عرض التوحيد ليتدين به الناس ويشعر كل واحد بهذا التوحيد في حياته وسلوكه يحتاج إلى عرض جيد وإلى فهم للنصوص، والنصوص الصحيحة في السنة كثيرة جدا وثرية للغاية من جهة المعاني. قلت في المرة الماضية إن الله عز وجل لا يقبل عمل مشرك قط، ولو أشرك نبي وحاشا لله أن يكون ذلك لحبط عمله. وذكرت لكم الآيات من سورة الأنعام 18 نبيا، وقال الله عز وجل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. كل دول وهم بالألوف المؤلفة، لأن من آبائهم ذرياتهم إخوانهم لا يقعون تحت العهد، لو أشرك هؤلاء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال أن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. لا يقبل الله عز وجل حسنة إنسان مشرك. أي جزيف الدنيا يأخذ صيت، يأخذ مال، يأخذ منصب، لكن الأمر كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. أنا سأعرض لنماذج هي معروفة لديكم، لكنني أريد أن أستل منها بعض المعاني، وهي دلائل على أن الله لا يقبل من مشرك حسنة أيا كان هو. دليل يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وآخر يتعلق بإبراهيم عليه السلام مع أبيه، وثالث يتعلق بنوح عليه السلام مع ابنه. ولم أذكر امرأة نوح ولا امرأة لوط، لأنني لا أعلم أن نبي الله عز وجل استشفع برب العالمين لهما. أنا أتكلم على من استشفع برغم مكانته: إبراهيم الخليل، نوح أول نبي أرسل، ثم إبراهيم الخليل، ثم نبينا صلى الله عليهم جميعا تدخلوا كشفاعة وردت شفاعتهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فالحديث المسيب ابن حزن في الصحيحين قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليلقنه كلمة التوحيد، فوجد عنده صنديدين غليظين، رأى أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في بعض الروايات لا زال به، ودي مشكلة الصاحب، كما كانت العرب تقول: الصاحب ساحب. دي مشكلة الصاحب. لا زال به يذكيان فيه نعرة الجاهلية، حتى أن أبا طالب أراد أن يبين أنه لا يخاف الموت، شجاع زي الجهل اللي بيكتبوا في الجرائد والمجلات، يقول لك: وظل فلان يصارع الموت. موت اللي مين اللي صارع الموت؟ يقول لك: ودخل مع الموت في عدة جولات وانتصر. يعني خلاص هيطب ساكت، ذهب إلى طبيب الدلحونة، خلاص فاقه بقى تمام التمام، عنده مرض خبيث استأصلوا له مش عارف ايه وايه وعاش برضه. يعني ده اسمه دخل مع الموت في صراع وغلب الموت. شوية الجهلة الذين لم يقرأوا حرفا من القرآن ولا من السنة. هو بقى أحب بين وشجاع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش فتقول جزع من الموت لأقررت عينك بها. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تعرف أبو طالب ده أهون أهل النار عذابا. في الصحيحين من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: أخرجته من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من نار. الضحضاح اللي هو الماء القليل اللي تحط في رجلك يدوب بل القدم بس. كان في الدرك الأسفل من النار، طلعه فوق بقى فيه ضحضاح يدوب رجليه اللي في النار. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار أبو طالب. طب ده شكله إيه بقى اللي هو أهون أهل النار؟ قال: تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في المرجل. دماغه يغلي زي المية. في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين إن أهون أهل النار عذابا من له شراكان من نار، لبس جزمة يلبس حذاء من نار، يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أعظمهم عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. فلو كان هناك إنسان تقبل شفاعته ولا ترد لكان نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ردت عليه شفاعته في هذا. ليه؟ لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين، قانون حكم نهائي لا يقبل الله عز وجل فيه صرفا ولا عدلا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المثل الثاني قصة إبراهيم عليه السلام. وأنتم تعلمون أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو لأبيه في حياة أبيه، وكان يأمره بترك عبادة الأصنام وصناعتها. وتعلمون كيف كان إبراهيم عليه السلام رقيقا جدا في عرض التوحيد على أبيه النافل. في سورة مريم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. حتى قال له من جملة ما قال: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. آخر حاجة، آخر وصية، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. برغم أن المقام مقام تهديد، إلا أن الصفة التي أتى بها إبراهيم الرحمن، قال له الجبار المنتقم ربما نفر أكثر، والرحمن رحيم الدنيا، رحمته تشمل المسلم والكافر، الرحيم رحيم الآخرة لأهل الإيمان. ولذلك أتى بالصفة العامة الشاملة للرحمة حتى للكافر والدواب وكل من دب على الأرض من مخلوقات الله، مع أن العبارة في ظاهرها كما قلت لكم في غاية الرقة، إلا أنه تهديد بليغ، لكن الكافر مطلصم لا يفقه، لأن وجود صفة الرحمن هنا في هذا السياق أبلغ في بيان جرم إبراهيم وأبلغ في بيان عذاب الله، لأن الرحمن إذا عذب يبقى الجاني كيف جريمته؟ المنتقم يعذب، ذو القوة المتين يعذب، العزيز يعذب، إنما الرحمن يعذب وقد شملت رحمته كل شيء ووسعت حتى الكافر المعلن بالكفر، كما نضرب المثل لتوضيح المراد، لو أن رجلا حليما ودودا عطوفا يضرب به المثل في كل ذلك، فرأيته يضرب إنسانا ضربا مبرحا، أنت ماذا تقول؟ لن تقول جن، لا، لكن الذي ستقوله بتلقائية ماذا فعل هذا المضروب حتى أثار هذا الحليم وحتى ضربه هذا الضرب المبرح؟ لن تقول أجن الحليم، لا، لأنك اختبرته زمانا طويلا فعلمت أن صفته ثابتة لا تتغير، فإذا عذب الرحمن يبقى جريمة الجاني لا سقف لها. وأنتم تعلمون أن إبراهيم عليه السلام بذل مجهودا كبيرا مع أبيه، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، فقال له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ خلي بالك، لم يقل له يا أبتي ألم أقل لك، راحت يا أبتي دي عد زمنها، ده احنا في يوم القيامة، لا في أرحام ولا في والد ولا في ولد ولا في شفقة ولا رحمة، لا، كله عايز ينجو من النار، كما قال تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. شوف ولادك اللي انت بتحامي عنهم، وممكن بعض الناس يتورط ويرتشي ويسرق ويعمل مصانع ومتاجر علشان العيال بقى لهم مستقبل. واذا الولد اتخانق مع واحد تاني وابنه غلطان، يروح يسبخ للتاني، لا يقبل على ابنه اي شيء حتى لو كان مخطئا. اهو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خدهم كلهم بس ما تدخلش انا النار. بس ده مش مكافي، وصاحبته واخيه، زوجته التي كان يعشقها ويقبل قدميها ويلقي الذهب والماس تحت قدميها لترضى، واخوه بالمرء، بس مش مكافي، وفصيلته التي تؤويه، العيله والقبيله والفخذ كله، كلهم يدخلوا النار بس انا ما ادخلش. بس ده مش مكفي برضه. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، قال الله: كلا. راحت بقى، انها كلمه هو قائلها، يقول زي ما هو عايز. فض السوق، لما يكون الانسان يتمنى أن يدخل الناس جميعا جهنم ولا يدخل هو، إذا اقترب منها سمع لها تغيظا وزفيرا. فما بقولوش يا أبتي بقى خلاص. قال: ألم أقل لك لا تعصني؟ قال له: اليوم لا أعصاك. فإبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا طمع أنه إن استشفع عند ربه أن ينقذ والده، فتوجه إلى الله وقال: ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ لما تدخل أبويا النار أي خزي أعظم من هذا؟ الكلام ده يقوله إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. دي مش لحد خالص في بني آدم، إلا لإبراهيم ولنبينا عليه الصلاة والسلام بس. ويا له من شرف باذخ أن يكون عبد يمشي على الأرض بقدمين يقال له خليل الرحمن، مش احنا اللي قلنا خليل الرحمن، الذي قال هو الله. يا حظوة ومكانة ما بعدها مكان. فذكر الله عز وجل له الحكم الذي لا يتغير، قال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. قال: يا إبراهيم انظر أسفل قدميك. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا بذيخ متلطخ منتن. الذيخ اللي هو الضبع تحولت صورة آزر والد إبراهيم من إنسان إلى ضبع حيوان منتن، فأخذ فألقي به في النار. وهذا من رحمة الله بإبراهيم، لأنه رأى الذي ألقي في النار ضبعا وليس والده، ليست صورة والده، لأن هذه تزيده إيلاما لما يرى الأب كده بشحمه ولحمه يقذف في النار، تزيده إيلاما. خفف الله عنه بأن جعل أباه ضبعا، عشان تبقى صورة الضبع هي التي رآها إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل وهو يبين أن إبراهيم عليه السلام بعد طول نفس تبرأ من والده لما تبين له أنه عدو لله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هاتان الصفتان لإبراهيم تكررتا مرة أخرى في القرآن، بس بتقديم وتأخير. تعلمون ما جرى لإبراهيم عليه السلام لما جاءت الملائكة لتخسف قوم لوط، والآيات في سورة هود، وبشروا امرأة إبراهيم عليه السلام بغلام، وقرب إليهم فلم يأكلوا فارتاع إبراهيم وخاف. بعدما علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة كرام وأنهم جاءوا لخسف قرى قوم لوط، يقول الله عز وجل في هذا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأمر لما تعلق بوالد إبراهيم في سورة التوبة قال الله عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم. لما تعلق بقوم لوط قال: إن إبراهيم لحليم أواه. الصفة معكوسة يعني. ما هو الفرق؟ أوه كلمة توجع، اللي احنا بنقول في اللي في الايه في اللي بنقولها في العامية دي لما تتوجع تقول هي أوه. والأواه كثير التوجع. فلما كان الأمر يتعلق بوالد إبراهيم، والده، ظهر توجعه وتأخر حلمه، بخلاف قوم لوط قدم الحلم. ليه؟ لأن الأنبياء أحلب الناس، يشتمون ويسبون في أعراضهم ويؤذون حتى القتل. يحيى بن زكريا قتل، وقتل زكريا عليه السلام، وهمت اليهود بقتل عيسى عليه السلام، وقتل كثير من بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل. يصل الأمر من أقل درجة في الإذاء إلى القتل، ومع ذلك تجد النبي حليما صبورا حريصا على هداية قومه. أعدى أعدائه لو أسلم لكان من أحبائه، لأنه لا يوالي ولا يعادي على أشخاص، إنما على صفات. فذكر أهل التفسير أن إبراهيم عليه السلام لما علم أن الملائكة جاءت لخسف قرى قوم لوط لقلبها جعل يجادلهم: أرأيتم إن كان فيها 300 مؤمن تقلبونها؟ قالوا: لا. طب 200؟ لا. لحد 40؟ لا. وصل الأمر 5، قالوا: لا. قال: طب 1؟ قالوا: لا. قال: إن فيها لوطا. شوف، عايز ينجيهم، يريد أن ينجيهم. إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. يبقى بيجادل وهم كفرة يحادون الله ورسوله. ظهرت صفة الحلم، لأن دي متعلقة بالحياة وهم عايشين في وسط الناس. فلما قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا، قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حينئذ تأوه لهم وتوجع قلبه لهم لما علم أن هذا أمر نهائي، إنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلما انصاع إبراهيم عليه السلام لكلام ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: منيب. منيب أي رجاع. سكت بعدما عرف إن هو هذا أمر الله، سكت ورجع إلى أمر الله والتسليم به. عشان كده الصفة، صفة الحلم تقدمت صفة الأواه فيما يتعلق بقوم لوط، بخلاف صفة الأواه تقدمت الحليم ده اللي يتعلق بالأرض. ليه؟ دي مشاعر وهذا قلب. والحديث له بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.